الدرس الثاني والستون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه الدارين آمين. قال: فصل في الربا. لا يحرم الربا إلا في المطعومات والذهب والفضة، والعلة في تحريم المطعومات الطعم، وفي تحريم الذهب والفضة كونهما قيم الأشياء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على الربا، يعني البيع الربوي، يعني الذي يجري فيه الربا. والربا في اللغة الزيادة، الربا معناه لغة الزيادة، وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. والربا هو من الكبائر، التعامل بالربا من الكبائر، وهو محرم، والأصل في تحريمه آيات منها قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحاديث منها ما رواه جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، يعني يستوون في الإثم والمعصية. فقال المصنف رحمه الله تعالى: لا يحرم الربا إلا في المطعومات والذهب والفضة. لا يحرم الربا، بمعنى لا يجري الربا إلا في المطعومات والذهب والفضة، حتى لو كان غير مضروبين، يعني الذهب والفضة كان مثل في السبيكة أو كذا، كذلك يعني يجري فيها الربا. فلما حصر أن الربا يكون في المطعومات ويكون في النقدين الذهب والفضة، بمعنى هنا يخرج غيرهما، غير المطعوم وغير النقدين لا يجري فيه الربا، مثل تراب بتراب، خشب بخشب، حديد بحديد، هذا لا يجري فيه الربا لأنه ليس من المطعومات وليس من النقدين. والآن يبين العلة في ذلك. فقال: والعلة في تحريم المطعومات الطعم. طبعا هنا لما يبين العلة، لأن النص ورد في بعض المطعومات، الحديث الذي يعني يدل على تحريم الربا في المطعوم لم يستوعب كل المطعومات، ذكر بعض الأصناف، البر بالبر والشعير بالشعير. فلما نذكر العلة معناته يدخل غيرهما من المطعومات التي لم ترد في النص أو لم تذكر في النص، هذا فائدة ذكر العلة. قال: والعلة في تحريم المطعومات الطعم. ويدل على ذلك حديث عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام، مثلا بمثل. فدل هذا على أن العلة كونه مطعوما. فالعلة في تحريم المطعومات الطعم، وفي تحريم الذهب والفضة كونهما قيم الأشياء، يعني الثمنية، كونهما قيم الأشياء أي أثمانا للأشياء، فدل على أن العلة فيهما الثمنية. فهنا في خلاف في هذا عند بعض المذاهب، مثل عند الحنفية يعتبرون الربا في كل مكيل، يجرون الربا في كل مكيل وفي كل موزون، يقول هذا كونه مكيلا وهذا كونه موزونا، فحتى يجرون الربا في الحديد بالحديد والخشب مثلا أو التراب بتراب. نعم، لكن هنا عندما الشافعي اعتمدوا على أن العلة هي الطعم بالنسبة للمطعوم والثمنية بالنسبة للنقدين، يعني كونهما أثمان الأشياء. نعم. قال: فإذا بيع مطعوم بمطعوم من جنسه كبر ببر اشترط ثلاثة أمور: المماثلة في القدر، والتقابض قبل التفرق، والحلول. وإن كان من غير جنسه كبر بشعير اشترط شرطان: الحلول والتقابض قبل التفرق، وجاز التفاضل. نعم. قال: فإذا بيع مطعوم بمطعوم، مطعوم بمطعوم من جنسه، من نفس الجنس، يعني الجنس متحد، كبر ببر، بر يعني الحنطة، كبر ببر، هذا مثال. اشترط ثلاثة أمور، يعني اشترط لعدم الوقوع في الربا، لدفع الربا، ثلاثة أمور: المماثلة في القدر، المماثلة هذا الشرط الأول، والمماثلة في القدر ليس على جهة التقريب بل يقينا، يعني المماثلة يقينا ليس تقريبا، حتى لو باع ربويا بجنسه جزافا لم يصح، لم يصح وإن تبين فيما بعد أنهما سواء، لا يصح لعدم تحقق التماثل حالة العقد. الشرط الثاني: والتقابض قبل التفرق، التقابض قبل التفرق، يعني التقابض في مجلس العقد قبل التفرق. طبعا قال هنا: والمدار على حصول القبض في مجلس البيع ولو لمأذونه، يعني أذن لشخص أن يقبض عنه، أو وارثه، يعني مات هو فقبض الوارث. نعم. والشرط الثالث: الحلول، الحلول يعني لا يكون هناك تأجيل، بأن لا يشترطا أجلا في العقد، هذه ثلاثة شروط. طبعا هنا في أحاديث تدل على ذلك، منها في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، يعني يد بيد، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. وحديث أيضا عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد، سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اتحد الجنس تشترط هذه الشروط الثلاثة، يعني بر ببر، شعير بشعير، أرز بأرز، يشترط التماثل في القدر والتقابض والحلول. وإن كان من غير جنسه، يعني إن كان المبيع يعني من غير، يعني اختلف الجنس، بيع بجنس آخر كبر بشعير، هنا البر يعتبر جنسا والشعير يعتبر جنسا آخر، هنا الجنس مختلف غير متحد، يعني وإن كان يعني المطعوم من غير جنسه كبر بشعير اشترط شرطان: الحلول والتقابض قبل التفرق فقط، يعني يشترط الحلول، يعني لا يجوز التأجيل، ويشترط التقابض في مجلس البيع قبل التفرق، وجاز التفاضل. إذن الشرط الثالث الذي يشترط عند اتحاد الجنس وهو المماثلة لا يشترط هنا عند اختلاف الجنس، فيجوز التفاضل، يعني يجوز أن يبيع مثلا صاعا من بر بصاعين من شعير، لأن هنا الجنس مختلف، فلا يشترط التماثل، يجوز التفاضل. والحديث تقدم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني حلول وتقابض في المجلس. نعم. قال: وإن باع نقدا بجنسه كذهب بذهب اشترط الشروط الثلاثة المتقدمة، وإن باع بغير جنسه كذهب بفضة اشترط الشرطان وجاز التفاضل. نعم. وإن كان من غير جنسه، هذا مر معنا، وإن باع نقدا بجنسه، يعني هنا تكلم عن المطعوم أولا، هنا تكلم عن النقد، عن الذهب. وإن باع نقدا بجنسه كذهب بذهب اشترط الشروط الثلاثة المتقدمة في بيع المطعوم، وهي المماثلة والحلول والتقابض. فهنا أيضا بالنسبة للنقد، إن باع ذهبا بذهب تشترط هذه الشروط الثلاثة: المماثلة، يعني لا تكون هناك زيادة، ويشترط الحلول، ويشترط التقابض. إذن اشترط الشروط الثلاثة المتقدمة. وإن باع بغير جنسه، يعني باع النقد بنقد لكن من غير جنسه كذهب بفضة، اشترط الشرطان وجاز التفاضل. اشترط الشرطان كبيع المطعوم، الشرطان عند اختلاف الجنس هو الحلول والتقابض، ولا يشترط التماثل. هنا أيضا الجنس اختلف، ذهب بفضة، فيشترط الشرطان المتقدمان، يعني الحلول والتقابض فقط، ولا يشترط التماثل. وجاز التفاضل بينهما، فيجوز أن يبيع مثقالا من ذهب بعشر من الفضة، وبأزيد وبأقل، إذا وجد الحلول ووجد التقابض. نعم. قال: وإن باع مطعوما بنقد صح مطلقا، ويعتبر التماثل في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن، فلا يصح رطل بر برطل بر إذا كان يتفاوت بالكيل، ويجوز أردب بأردب وإن تفاوت الوزن. نعم. وإن باع مطعوما بنقد صح مطلقا، إن باع مطعوم، نعم، باع بر بذهب أو بفضة، باع مطعوما بنقد صح مطلقا، يعني من غير اشتراط شرط من الشروط المتقدمة، يعني لا التماثل ولا التقابض ولا الحلول، صح مطلقا، ويعتبر التماثل في المكيل بالكيل. يعني هنا بيّن التماثل، كيف يتحقق التماثل، ما المعتبر في تحقق التماثل. يعتبر التماثل، يعني طبعا عند اشتراطه، عندما نقول اشترط التماثل في بيع الجنس بجنسه في المكيل، يعتبر بالكيل، وفي الموزون بالوزن، في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن. يعني قد يكون حتى عندما، يعني مثل صاع بصاع، هذا تحقق التماثل، قد يكون بالوزن يختلف، لا يضر الاختلاف بالوزن. المكيل عبرة بالتماثل، بالمكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن. طبعا هنا يعني العبرة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى كان المبيع مكيلا في عهده صلى الله عليه وسلم اعتبر فيه الكيل، أنه هذا مكيل. طبعا ولو بغير الآلة التي كيل بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشترط نفس الآلة، المهم أنه الكيل يكون واحدا يعني متماثلا، فيحصل التماثل. وكذلك الموزون العبرة بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يعتبر موزونا، فلا يصح رطل بر برطل بر إذا كان يتفاوت بالكيل، لأن الرطل للوزن، الرطل وزن ليس كيل، فلا يصح نوزن رطل بر برطل بر، أو كيلو مثلا الآن بالكيلو، كيلو بر بكيلو بر، لا يصح، لأن الأصل في البر هو الكيل وليس الوزن الكيل. قال إذا كان يتفاوت بالكيل، يعني إذا كان يختلف بالكيل، ويجوز إردب بإردب وإن تفاوت الوزن، يعني هنا كيل إردب بإردب حتى لو اختلف في الوزن، لأن معياره الكيل، لأن معياره الكيل. تقدم معنا في التعريف قال غير معلوم التماثل في معيار الشرعي، فهذا معياره في الشرع هو الكيل. نعم. قال والمراد ما كان يوزن أو يكال في الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جهل حاله اعتبر ببلد البيع، وإن كان مما لا يوزن ولا يكال في العادة ولا جفاف له كالقثاء والسفرجل والأترج لم يصح بيع بعضه ببعض، فلو باع برا ببر جزافا لم يصح، وإن ظهر من بعد تساويهما. نعم. إذن قال والمراد، يعني المراد بالمكيل والموزون، ما كان يوزن أو يكال في الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن جهل حاله، يعني لم يعلم أن هذا هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكيلا أو موزونا، أو لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن موجودا، أو استعمل الكيل والوزن فيه سواء، يعني أحيانا يكال وأحيانا يوزن، يعني يستخدم فيه الكيل والوزن، اعتبر ببلد البيع، يعني هنا العادة الجارية في بلد البيع، يعني هل هو مكيل أم هو موزون، اعتبر ببلد البيع، وإن كان مما لا يوزن ولا يكال في العادة، في العادة أن هذا لا يكال ولا يوزن، ولا جفاف له، يعني ليس له حالة كمال أو جفاف، كالقثاء، القثاء تبقى يعني رطبة، والسفرجل والأترج لم يصح بيع بعضه ببعض، لا يصح هنا لأنه هو مطعوم، والمطعوم إذا بيع بجنسه يشترط فيه التماثل، وهنا لا يتحقق التماثل، فلا يصح، لا يصح لجهل التماثل. فلو باع برا ببر جزافا، يعني هل الكوم هذا بهذا جزافا، لم يصح، لا يصح هذا البيع لعدم تحقق التماثل، وإن ظهر من بعد تساويهما كيلا، يعني حتى لو تبين بعد البيع بعد العقد أنهما متساويين لا يصح. نعم. قال وإن ظهر من بعد تساويهما كيلا، وإنما تعتبر المماثلة حالة الكمال، فحالة كمال الثمرة الجفاف، فلا يصح رطب برطب أو رطب بتمر، وكذا عنب بعنب أو بزبيب وإن تماثلا، فإن نعم. لم يجيء منه تمر ولا زبيب لم يصح بيع بعضه ببعض. نعم. وإنما تعتبر المماثلة التي تشترط والمشروطة حالة الكمال، العبرة بالتماثل حالة الكمال، فحالة كمال الثمرة الجفاف، متى تكمل؟ عندما تجف. فلا يصح بيع رطب برطب هنا، لأن لم تبلغ الثمرة حالة الكمال، رطب برطب، فهنا لا يتحقق التماثل. التماثل مجهول، يعني عندما يجف هذا الرطب هل يتحقق التماثل؟ لا نعلم، فإذا لا يصح هذا البيع. أو رطب بتمر، يعني لا يصح بيع رطب بتمر أيضا لعدم للجهل بالمماثلة، للجهل بالمماثلة. وكذا عنب بعنب، يعني وكذا لا يصح بيع عنب بعنب، لأن حالة الكمال هو أن يصبح زبيبا، أن يجف. أو بزبيب، يعني أو بيع عنب بزبيب كذلك لا يصح. وإن تماثلا، وإن تماثلا يعني حالة العقد، عنب بعنب نقول هذا كيلو أو هذا رطل وهذا رطل أو هذا صاع وهذا صاع، لأن هذه الحالة ليست حالة كمال، لأنه بعد الجفاف ممكن لا يتحقق التماثل، فلا يصح البيع حتى لو تحقق التماثل عند البيع في حالة العقد. فإن لم يجئ منه تمر ولا زبيب لم يصح بيع بعضه ببعض، يعني لا بمعنى لا يجف التمر ولا العنب يعني يجف فيصير زبيبا، هذا لا يصح، لا يصح بيع بعضه ببعض للجهل بالمماثلة. نعم. قال: ولا يباع دقيق بدقيق، ولا ببر، ولا خبز بخبز، ولا خالص بمشوب، ولا مطبوخ بنيء، ولا بمطبوخ، إلا أن يجف الطبخ كتمييز العسل والسمن. نعم. ولا يباع دقيق بدقيق، يعني لا يصح، لا يصح أن يباع دقيق بدقيق عند اتحاد الجنس، يعني دقيق حنطة مثلا بدقيق حنطة لا يصح، لأن الدقيق يختلف، هذا ممكن يكون الدقيق أنعم وهذا يكون أكثر خشونة، هذا فيحصل تفاوت بينهما، فلا يتحقق التماثل، فلا يصح بيع دقيق بدقيق، يعني إذا كان من جنس واحد. أما إذا كان دقيق بر بدقيق شعير ما يضر، لأن التفاضل هنا يجوز. فلا يباع دقيق بدقيق عند اتحاد جنسه، ولا ببر، يعني ولا يباع، لا يصح أن يباع دقيق ببر لعدم تحقق التماثل أو للجهل بالمماثلة. ولا خبز بخبز، إن اتحد جنسه خبز حنطة بخبز حنطة لعدم تحقق التماثل، أما إذا اختلف الجنس فيجوز، لأن التفاضل يجوز عند اختلاف الجنس، فيجوز دقيق بر بدقيق شعير أو خبز بر بخبز شعير، لأن المماثلة هنا لا تشترط. ولا خالص بمشوب، يعني ولا يجوز أن يباع خالص بمشوب، يعني بمخلوط، بمخلوط، لأن هنا لا يتحقق التماثل. ولا يباع مطبوخ بنيئ، مطبوخ بنيئ للجهل أيضا هنا بالمماثلة. ولا بمطبوخ، يعني حتى مطبوخ بمطبوخ لا يباع، لأن هنا تأثير الحرارة مثلا أو النضوج يختلف، فلا يتحقق التماثل، فالتماثل هنا يعني العلم بالمماثلة غير موجود، فلا يصح. قال: للجهل بالمماثلة في الجميع بسبب تفاوت النعومة في الدقيق وتأثير النار في الخبز. إلا أن يجف الطبخ، إلا أن يخف الطبخ، ولازم يكون كتمييز العسل، العسل يحتاج إلى أن يعرض على النار لتمييزه من الشمع، ليتيم. فهذا الطبخ يعني لا يؤثر عرضه على النار، لا يؤثر فيه، فهذا يعني لا يضر. وكذلك كتمييز العسل والسمن، السمن أيضا يحتاج إلى عرض على النار، فهذا لا يضر. يعني ما نقول هذا سمن وهذا سمن، هذا معروض على النار وهذا معروض على النار، لا يجوز يعني بيع بعضهما ببعض لكونه يعني أثرت، لأن النار هنا لا تؤثر فيه، لا تؤثر فيه. قال: ولا يجوز مد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمدين، ولا مد ودرهم بمد ودرهم، ولا مد وثوب بمدين، ولا درهم وثوب بدرهمين، ولا يصح بيع اللحم بالحيوان. نعم. ولا يجوز مد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمدين، قال: لأنه قد اشتمل البيع على نوعين من الربويات، والثمن على نوع منها موجود في المبيع، مد عجوة ودرهم بدرهمين، فتقدرت المماثلة لمقابلة الثمن لجميع المبيع، يعني الثمن يقابل الكل، فبطل البيع. يعني هنا لما قال مد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمدين، يعني ما نقول مثلا مد عجوة ودرهم بدرهمين، يعني نقول هذا درهم أحد الدرهمين مقابل المد، مد العجوة، والدرهم الآخر مقابل الدرهم، لا يصح، لا يصح هذا. مد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمدين، نقول أيضا ربما يقال أن المدين مد مقابل المد والمد الآخر مقابل الدرهم. قال: هذا لا يصح، لا يصح، لأنه تقدر المماثلة لمقابلة الثمن الجميع، لمقابلة الثمن لجميع المبيع. الثمن لما قال مد عجوة ودرهم بدرهمين، يعني صار الدرهم هنا كأنه درهم مقابل درهمين، هذا لا يصح، هنا في تفاضل. أو عندما قال مدين بمد عجوة ودرهم، كأنه هنا مد بمدين، صار الثمن يقابل الجميع، فهنا تتعذر المماثلة فلا يصح. أو بمدين كذلك لا يصح، يعني مد عجوة ودرهم بمدين لا يصح. ولا مد يعني من عجوة ودرهم بمد ودرهم، هنا لابد من الفصل، قل هذا المد الحال مع المد والدرهم مقابل الدرهم، أما الجميع مجموع مع بعض لا يصح. ولا مد وثوب بمدين لا يصح، لأن الثمن هنا يقابل الجميع، فكأن صار مد بمدين، هذا في تفاضل. ولا درهم وثوب بدرهمين كذلك لا يصح، درهم وثوب بدرهمين، لأن الدرهمين تقابل الدرهم، وهذا يكون هنا تفاضل. قال: وضابط هذه المسألة أن يتفق المبيع والثمن على نوع ربوي، ويزيد كل بنوع آخر ربوي أو بغير ربوي، أو يزيد أحدهما كذلك، يعني في كل هذه الصور لا يصح، وذلك لعدم تحقق المماثلة، لتعذر تحقق المماثلة. إذن هنا بالشرح قال: فتعذرت المماثلة، يعني المماثلة غير متحققة لمقابلة الثمن لجميع المبيع. فتعذرت ولا فتقدرت؟ إيه، فتعذرت. حتى لو قدرنا تقدير المماثلة لا يصح، المماثلة اشترط فيها اليقين. قال: ولا يصح بيع اللحم بالحيوان، ولا يصح بيع اللحم بالحيوان ولو من غير جنسه، أو غير مأكول، ولا فرق بين أن يكون اللحم ثمنا أو مثمنا، يعني هو المبيع أو هو الثمن، لا فرق، لا يصح. وأيضا في نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. نعم. قال: فصل: لا يصح بيع نتاج النتاج، كقوله: إذا ولدت ناقتي وولد ولدها فقد بعتك الولد، ولا أن يبيع شيئا ويؤجر الثمن بذلك، ولا بيع الملامسة والمنابذة والحصات، ولا بيعتين في بيعة، كقولك: بعتك هذا بألف نقدا أو بألفين مؤجلا، أو بعتك ثوبي بألف على أن تبيعني عبدك بخمسمائة، ولا بيع وشرط مثل: بعتك بشرط أن تقرضني مئة. نعم. هنا يعني الفصل هذا في بعض البيوع المنهي عنها، البيوع المنهي عنها، فقال: لا يصح بيع نتاج النتاج، نتاج النتاج، كقوله: إذا ولدت ناقتي وولد ولدها فقد بعتك الولد، هذا نتاج النتاج، لأنه باع ما ليس بمملوك ولا مقدور على تسليمه، ولا أن يبيع شيئا ويؤجل الثمن بذلك، يعني أيضا لا يصح أن يبيع شيئا ويؤجل الثمن بذلك، يعني لزمن ولد الولد، يعني إلى نتاج النتاج، وذلك للجهل، يعني هنا في جهالة. ولا بيع الملامسة، لا يصح كذلك بيع الملامسة، وهي أن يلمس ثوبا لم يره، كأن كان في ظلمة أو كان مطويا، ثم يشتريه على أن لا خيار إذا رآه، اكتفاء بلمسه، أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه، يعني فهنا يعني يكون اللمس بدلا عن الصيغة، متى ما لمست هذا الثوب فقد تم البيع، فقد بعتكه، فلا يصح. ولا المنابذة، يعني ولا يصح بيع المنابذة، بأن يجعل العاقدان النبذ بيعا اكتفاء به عن الصيغة، فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبي بعشرة، فيأخذه الآخر، أو يقول: بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع، وانقطع الخيار. ولا الحصاة، ولا يصح بيع الحصاة، وهو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة، لا يصح. ولا بيعتين في بيعة، يعني ولا يصح بيع بيعتين في بيعة، كقولك: بعتك هذا بألف نقدا أو بألفين مؤجلا، مؤجل لمدة لسنة أو أكثر، فخذ بأيهما شئت، فهذا لا يصح، هذا بيعتين للجهل بالعوض. طبعا لو قال: هذا ثمنه يعني نقدا أو حالا ألف، وثمنه مؤجلا تأجيل ألفين مثلا، فهذا قال: آخذه أريده حالا، هذا يصح، لأن هنا ما في جهالة في العوض، أو قال: أريده مؤجلا بألفين، وتم البيع على ذلك. أما إذا أخذ من غير أن يبين، قال: هذه السيارة قيمتها نقدا أو حالا قيمتها ألفان، وقيمتها مؤجلة ثلاثة آلاف، فأخذها ومشى هذا المشتري من غير أن يبين، من غير أن يتفقا، يعني هل هو أخذها حالا أم أخذها مؤجلا، هذا بيعتين في بيعة لا يصح. أما إذا قال: أخذها بالتأجيل ثلاثة آلاف، انتهى الأمر، صار وضوح، ما في جهالة. أو بعتك ثوبي بألف على أن تبيعني عبدك بخمسمائة، هذا أيضا لا يصح، هنا هذه صورة من صور بيعتين في بيعة، بعتك ثوبي بألف على أن تبيعني عبدك بخمسمائة، نفس الشيء، بعتك مثلا سيارتي بألف على أن تبيعني دارك مثلا بكذا، هذه بيعتين في بيعة. ولا يصح بيع وشرط مثل بعتك بشرط أن تقرضني 100، بيع وشرط هذا أيضا لا يصح. نعم. قال: ويصح بيع وشرط في صور، وهي شرط الأجل في الثمن بشرط أن يكون الأجل معلوما وأن يرهن به رهنا أو يضمنه به زيد أو أن يعتق العبد المبيع أو شرط ما يقتضيه العقد كالرد بالعيب ونحوه. نعم. إذن هنا عندما تكلم أنه لا يصح بيع وشرط، قال في هناك صور تستثنى، يعني صور تستثنى من هذا، فيصح بيع وشرط في هذه الصور، وهي شرط الأجل في الثمن. شرط الثمن الأجل في الثمن يصح، يعني بشرط أسددك مثلا أدفع لك الثمن بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة، هذا الشرط يصح لا يضر. ولكن قال بشرط أن يكون الأجل معلوما، بشرط أن يكون الأجل معلوما، لأنه إذا كان الأجل مجهول لا يصح في جهالة، أما إذا حدد بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين يصح إذا كان الأجل معلوما. فهذه الصورة جائزة، يعني البيع بهذا الشرط جائز. وكذلك يجوز شرط أن يرهن به رهنا، يعني يعطيه بالثمن رهن، حتى إذا لم يعني يوفه هو يستوفي حقه من هذا الرهن أو من المرهون، فالرهن طبعا مشروع، وأن يرهن به رهنا هذا جائز. أو يضمنه به زيد، أن يطلب كفيلا أو ضامن يضمن له الثمن فيما لو لم يفي هذا، فيرجع على الكفيل أو على الضامن. أو أن يعتق العبد المبيع، عن هذه الصور يجوز فيها الشرط، أبيعك بالأجل لكن بشرط أن فلان يكفل أو يضمنك، هذا يجوز هذا الشرط، لأن هذا من مصلحة العقد، ولأنه للتوثيق، العقد يحتاج إلى التوثيق، يحتاج إلى الضمان. أو يشترط أن يعتق العبد المبيع، هنا لأن الشرع يتشوف إلى تحرير الرق وإلى العتق، فيجوز أن يبيع العبد بشرط أن تعتقه، أبيعكه بشرط أن تعتقه، يصح هذا الشرط. أو شرط ما يقتضيه العقد كالرد بالعيب ونحوه، هذا الشرط مما يقتضيه العقد، يعني حتى لو لم يشترط عليه ذلك فوجد في المبيع عيبا له أن يرده ولو لم يشترط، فهذا الشرط هو تحصيل حاصل كما يقولون، تحصيل حاصل والعقد يقتضيه، قال أنا أخذ منك لكن إذا وجدت به عيبا أرده بشرط أن أرده عليك، يصح، لأن هذا لو لم يشترطه له حق الرجوع وله حق الرد. نعم. قال: فإن باع وشرط البراءة من العيوب صح، وبرئ من كل عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع، ولا يبرأ مما سواه. نعم. فإن باع وشرط البراءة من العيوب، قال مثل الآن يتعاملون بالسيارات، بيع السيارات، قل أبيعك حديد مكسر، يعني ما له شغل، ما يضمن له شيء، يعني خالي بريء من العيوب، فإن باع وشرط البراءة من العيوب يصح البيع، يعني هذا لا يؤثر على صحة البيع، يصح البيع. وبرئ من كل عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع، ولا يبرأ مما سواه من العيوب. العيب الباطن الذي لا يعلم به البائع عندما باع، لا يعلم أن هذا الحيوان فيه عيبا، عيب، يبرأ من هذا العيب، أما العيوب الأخرى لا يبرأ منها. العيب الباطن إذا كان يعلم به لا يبرأ منه أيضا ولو اشترط البراءة من العيب، والعيب الظاهر لا يبرأ منه ولو اشترط البراءة من العيب. إذن هذا الشرط لا يؤثر ويصح البيع. نعم. قال: ولا يصح بيع العربون بأن يشتري سلعة ويدفع درهما على أنه إن رضي بالسلعة فالدرهم من الثمن وإلا فهو للبائع مجانا. هذا أيضا من البيوع يعني التي لا تصح، بيع العربون. لا يصح بيع العربون، قال بأن يشتري سلعة ويدفع درهما، يعني مثل مقدم، هذا كثير ما يتعامل به الناس، يدفع عربون، فإذا تم البيع يكون هذا العربون جزءا من الثمن، وإذا لم يتم البيع العربون يروح للبائع. بأن يشتري سلعة ويدفع درهما على أنه إن رضي بالسلعة، يعني المشتري، فالدرهم من الثمن، يعتبر جزءا من الثمن، وإلا يعني إن لم يرضى بالبيع، إن لم يتم البيع، فهو للبائع هذا العربون، يعني يخسره المشتري ويكون للبائع مجانا، ويقال له بيع العربان أيضا، سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. نعم. قال: ولو فرق بين الجارية وولدها قبل سن التمييز ببيع أو هبة بطل العقد، وبعد التمييز يصح. نعم. ولو فرق بين الجارية وولدها قبل سن التمييز، فرق ببيع أو هبة، التفريق بطل العقد. يعني هنا أيضا في نهي شديد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فلو فرق بين الجارية وولدها قبل سن التمييز ببيع أو هبة بطل العقد، وبعد التمييز يصح. بعد التمييز يصح، لأنه عندما يصبح مميزا هو يستقل بنفسه فلا يحتاج إلى أمه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.